منها لو نذر إحصاقلة لم يجزه إلا سليما. ذكره القاضي حملا له على واجب الشرع، ويحتمل أن يجزئه ما يقع عليه الاسم فالوصية، فإن القاضي سلمها مع أن المنصوص عن أحمد فيما يوصى بعشر رقبة عنه عندك أنت عندي إلا سليمة وإلا مسلمة نسختان، إيه نسخة إلا سليمة اللي في الأصل إلا سليمة لا يعتق عنه مع أن المنصوص عن أحمد المنصوص عندكم عن النصوص لا مع أن المنصوص عن أحمد في من وصى بعتق رقبة لا يعتق عنه إلا سليمة إيش أين هنا ها بينها فرق لكن ظهر السياق الأول يقول لم يجزه إلا سليما نعم هي معروف لا هم مرادهم بالسليمة السالمة من العيوب الحسية نعم مسلمة تكون بمعنى سليمة والله يمكن لكن بس العادة إنه مسلم نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.